الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون أي يعادون ويشاقون ويخالفون الله ورسوله كبتوا أي أخزوا وذلوا وأهلكوا ولعنوا كما أخزي من كان قبلهم من أعداء الرسل. وقد أنزلنا آيات بينات أي آيات تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. وللكافرين عذاب مهين أي عذاب مهين في الآخرة. للذين يحادون الله ورسوله عذاب يهينهم ويذلهم في الآخرة. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. للكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا أي كلهم، يخرجهم الله عز وجل من قبورهم لا يستثني منهم أحدا، فيخبرهم بما عملوا في الدنيا، ويكون ذلك على رؤوس الأشهاد تشهيرا لحالهم وتوبيخا لهم. أحصاه الله ونسوه. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، أحصاه الله عليهم في صحائف أعمالهم بجميع تفاصيله وكميته وكيفيته وزمانه ومكانه، وهم نسوا ما كانوا يعملون في الدنيا، ولكن الله تعالى يذكرهم بما في صحائفهم ليكون ذلك أبلغ في الحجة عليهم. والله على كل شيء شهيد أي إن الله مطلع وعالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه صغير ذلك ولا كبيره، فكيف يخفى عليه أعمال هؤلاء الكافرين وعصيانهم ربهم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه يعلم ما يكتمونه الناس من أحاديثهم فيتحدثونه سرا بينهم، فقال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. النجوى أي السرار. ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئا ويتناجون به لا يكون ذلك إلا بعلم الله. فمعنى إلا هو رابعهم أي بالعلم، يسمع سرهم ونجواهم، لا يخفى عليه شيء من أسرارهم، فإن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ولا خمسة إلا هو سادسهم أي لا يكون من نجوى خمسة إلا بعلم الله، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أي ولا أقل من ثلاثة ولا أكثر من خمسة إلا هو معهم أي بعلمه أي عالم بهم أينما كانوا. هم في أي موضع ومكان كانوا هو عالم بهم، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا مكان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أي يوم القيامة يخبرهم الله بما عملوا في الدنيا. إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. كان اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين، وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون بما يسوءهم، فيحزن المؤمنون لذلك ويقولون ما نراهم إلا قد بلغهم عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا في القتال قتل أو نحو ذلك، فيقع ذلك في قلوبهم ويحزن الصحابة. فلما طال على المؤمنين ذلك وكثر شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن لا يتناجوا دون المؤمنين فلم ينتهوا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، أي المناجاة فيما بينهم، نهوا عن النجوى بالإثم والمعصية، ثم يعودون لما نهوا عنه، أي يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها. بأي شيء كانوا يتناجون؟ ولماذا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ بيّن الله عز وجل ذلك فقال: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ذلك السر الذي كان بينهم، بين المنافقين واليهود، إما مكر أو كيد بالمسلمين، أي شيء يسوء المسلمين يحزنهم، وكلاهما إثم وعدوان. وكان يوصي بعضهم بعضا بمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم انظروا بماذا وصف الله عز وجل اليهود. قال الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وإذا جاءوك، يعني اليهود، إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيوك، خاطبوك يا محمد، وسلموا عليك بما لم يحيك به الله، أي بغير التحية التي جعلها الله لك تحية. المعنى أن اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانوا يقولون له؟ كانوا يقولون: السلام عليك، يقولون السلام من غير اللام، يقولون السلام عليك يا محمد، وهم يريدون ظاهرا ماذا؟ السلام. وهم ماذا يعنون؟ الموت. السلام هو الموت، على زعمهم يوهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسلمون عليه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فيقول: وعليكم. قد أخرج البخاري في صحيحه عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، كما قلنا السلام هو الموت. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت، أي قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم. ثم قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقول بعضهم لبعض، يقول اليهود بعضهم لبعض إذا خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول الواحد منهم في نفسه: لو كان محمد نبيا لعذبنا الله بما نقول، فهل لا يعذبنا الله؟ فقال الله عز وجل: حسبهم جهنم يصلونها، كافيهم جهنم عقابا يوم القيامة يدخلونها، فبئس المصير، أي بئس المرجع جهنم. لما ذم الله اليهود والمنافقين على التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أتبعه بأنها المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقهم وأن يفعلوا كفعلهم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. أي إذا تناجيتم، إذا تسررتم فيما بينكم، فلا تتناجوا بما يوقع في الذنب والمعصية، ولا بما فيه ظلم واعتداء، ولا بما فيه عصيان أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وتناجوا بالبر والتقوى، أي تناجوا بالطاعة، تناجوا بترك المعصية، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اتقوا الله، اتقوا الله بأداء ما فرض واجتناب ما نهى عنه. اتقوا الله، اتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي تجمعون في الآخرة للحساب على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا من خير أو شر. إنما النجوى من الشيطان، إنما النجوى بالإثم والعدوان من تزيين الشيطان، ليحزن الذين آمنوا، أي ليسوء الذين آمنوا. فكما قلنا كان اليهود والمنافقون يوهمون المؤمنين أن غزاتهم قتلوا، أن أقاربهم قتلوا، ونحو ذلك مما يحزن المسلمين. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وليس الشيطان أو التناجي هذا بضار المؤمنين بشيء إلا بمشيئة الله وقضائه وقدره. وفي ذلك رد على المعتزلة وهم القدرية الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. وذلك لأن المعتزلة قالوا إن ما يحصل من العباد من شر ليس بمشيئة الله والعياذ بالله، والله عز وجل يقول: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، أي إن حصل شيء يضر المسلمين يكون ذلك بمشيئة الله تعالى، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا أمر من الله للمؤمنين بأن يكلوا أمرهم إليه سبحانه وتعالى، وأن يفوضوا جميع شؤونهم إليه، وأن يستعيذوا به من الشيطان ومن كل شر. فهو سبحانه وتعالى الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد وامتحانا، ولو شاء لصرفه عنه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.